ما حكم قول جزاك الله ألف خير الذي ورد في السنة عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أسامة زيد من سمع عليه معروف فقال فعل جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء جزاك الله خيرا. وهذه جملة القول خيرا منكر والتنكير على سبيل التعظيم، وإن كانت في سبع على طريق الإثبات لكنه إثبات فيه نوع امتنان لمن أحسن إليه، ومن هذا من دلائل العموم، من دلائل العموم. فإذا قال جزاك الله ألف خير فلا بأس بما يظهر، لأنه ليس المقصود خصوص العدد، ليس المقصود خصوص العدد، إنما المقصود الكثرة. وهذا أسلوب عربي حينما يقولون يعني جئتك مرة وألف مرة وما أشبه ذلك، لا يريدون خصوص العدد، يريدون الكثرة. وإن كان وارد السنة وقول جزاك الله خيرا، مثل ما جاء في حديث سيد بن حضير رضي الله عنه الصالحين لعائشة جزاك الله خيرا ولم ينزل بك أمر إلا جعل الله للمسلمين فيه فرجا وجعل لك منه مخرجا، أو قال لكم يعني يا آل أبي بكر. وكذلك قال الصحابة رضي الله عنهم ابن عمر رضي الله عنه بعدما طعن فجاءوا يثنون عليه كما في صحيح مسلم عن ابن عمر قالوا جزاك الله خيرا، يعني يدعون له رضي الله عنه على أعماله العظيمة التي كانت في خلافته وولايته رضي الله عنه. فقال راغب ومراهب، أنه راغب وراهب، يعني راغب في رحمة الله وراهب يعني يخشى. وهذا المقام الخشية من عمر رضي الله عنه مع الرهبة جمع بينهم، جمع بينهم، وهذا يدل على أحد القولين الجمع بينهم. وإن كان بعض العلم يقول إنه يغلب الرهبة في حال الصحة والرغبة في حال المرض، كذلك حينما يحس بالموت. فالمقصود أنه قال راغب وراهب، وأن الصحابة دعوا له وقالوا جزاك الله خيرا. فإذا اقتصر الداعي على أخيه فقال جزاك الله خيرا فلا بأس. وكذلك أيضا لو زال دعوات أخرى، وفي حديث ابن عمر الصحيح من صنع أنه قال من صنع لكم معروفا فكافئ، فإن لم تجدوا ما تكافئون فادعوا له حتى تروا أو تروا يعني تعلموا أو تروا تظنوا أنكم قد كفروا، قال فادعوا. المعنى أمر بالدعاء، الدعاء بهذا جزاك الله خيرا مطلق بمعنى هذه الكلمة أو بغيرها. فإذا زاد عليها ما أحب من الدعوة الطيبة فكل هذا لا بأس به.